السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد. دائما وأبدا نسعد بذكر الله تعالى وتطمئن قلوبنا بذلك. قال تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أيضا فإن الله يقول: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، الله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. كذا فإن الله سبحانه وتعالى يقول: إن الله ملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر بعد شكر الله تعالى موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وفقهم الله لكل خير. كذا فإنه موصول لإخواني الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. لو كبرت الخط يا أحمد ممكن تعرف. حديث: لا صلاة لمنفرد خلف الصف. أختار رأي العلماء القائلين بتضعيفه وعلى فرض ثبوته، فالنفي نفي الكمال لا نفي الأصل، بمعنى لا صلاة كاملة لمنفرد خلف الصف. وذلك لأن أبا بكر رضي الله عنه دخل الصلاة والنبي صلى الله عليه وسلم راكعا، ركع خلف الصف. لو كانت الصلاة خلف الصف باطلة لبطلت تكبيرة إحرامه، ومن ثم لبطلت الصلاة. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: زادك الله حرصا ولا تعد، وبالله التوفيق. السلام عليكم. الحمد لله. لكن يصلي الفرائض أو اللي يصليها خلاص لا إثم عليها، تستمر معه. مع السلامة. زوج قال لزوجتي: تحرم علي إن فعلت كذا، هل نسأل عن نيته؟ لا تسأل عن نيته، هي كفارة يمين وانتهى الأمر. السلام عليكم. الحمد لله. يا رب وإياك. نعم. أنا حضرتك ساكن في قرية. ساكن في قرية وبعد. ساكن في قرية وفي قرية جنب مني ومحتاجة فيها خبرة ومسكين وسلام. وفي ناس في قرية بيعملوا طعامش ما بيقدرش يطلع، يقول لك القرية بتاعتي أولى. أنا أكفي القرية بتاعتي أولى، بعد كده أشوف القرية المجاورة. وانت ايه رأيك يعني؟ طبعا الاقربون اولى بالمعروف. طيب ايه ده القرية الثانية فيها نقطة في كيلو واحدة، ما كده شفت كل واحد هيعمل في القرية بتاعته. طيب هو اذا اسمع الكلام بس، اذا غطى مساكين قريته انتقل لغيرها. اذا غطى المساكين في قريته انتقل الى غيرها. طيب مش على الهجوم يعني، لكن الأفضلية. سمعي. على الأفضلية، الأفضلية أن القريب الفقير أولى من البعيد الفقير. القريب الفقير أولى من البعيد الفقير. طبعا طبعا. حديث أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشدهم في دين الله عمر وأصدقهم حياء عثمان وأعلمهم بالقضاء علي بن أبي طالب، الحديث إلى آخره ضعيف الإسناد، ولا تصح منه فقرة إلا فقرة واحدة وهي لكل نبي لكل أمة أمين، وأميننا أيتها الأمة أبو عبيدة بن جراح، هذا القدر هو الثابت فقط من هذا الحديث. مرحبا بكم أحمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يبارك فيك وسلمك. تفضل. في واحد من أدب نفسي وهو نفسي مسائل من أدبي وهو يعني لحد ما شكل كويس على قول الكبير يعني ولكن المشكلة أنه هو عايز يتجوز في بيت عيلة ووقتي يتربى الموضوع ده كانت شرطة يعني في بيت عيلة في شقة مستقلة ولا مع أمه؟ هو في بيت عيلة في شقة مستقلة بس في نفس البيت برضه هتبقى مختلطة بأمه وكويس وكده. يعني هم أهله فهم أم أهل جهل؟ يعني هل أمه وأبوه من الذين يقولون لها انزلي اخدمي في البيت وتختلط بإخواني الشباب، أو ناس يعرفون الله ويعرفون حدود الله؟ على العموم هي منظومة، هي منظومة ينظر إليه من كل الجوانب. أخلاقه لها نسبة مئوية، أسرته لها نسبة مئوية. ممكن أكمل السؤال الجاي في الجاي؟ تفضل. هي اشترطت عليه إن هي عايزة تتجوز في شقة أخرى، فهو قال خلاص أنا استقبلت في الإسكان في الشباب. حضرتك عارف إن شقة الإسكان حرام. طيب. شراءها في معاملة ربوية. طيب وبعد. فهل إحنا كده قعدناها على معصية؟ طبعا. لا وهل مشركين معاها في الود؟ طبعا تمعنونه على معصية. يكفيني ما أخبرتك. حكما يفتي في الدين بغير علم، قال الله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. هل كل أعمال البر تضاعف في مكة والمدينة كالصلاة؟ الوارد الصلاة فحسب. أما إذا قرأت قرآنا في مكة ليتضاعف أجري؟ لا أعلم دليلا على ذلك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بعد أنت وصلت وماذا عندك؟ فاتح مكتب عقارات وبعد دلوقتي كله يعني بيجي جايين يشتروا شقق عايزين يعملوا تمويل عقاري. فانا طبعا انا صاحب الشقه ولا انا المشتري ولا البائع، لكنك وسيط انت وسيط. طلبوا مني شقق فتره للتمويل. اولا هل التمويل حلال ولا حرام؟ نقطه نقطه ثانيه، لا حرام. هل علي انا اسم؟ انا جبت له شقه طبعا كنت في ورقه معين، انا فقط شغل عارف ورقه مش لاقي عنها، لان انا جبت له ورقه شقه ينطبق عليها المواصفات بتاعت اللي هي بنا كده عليها اسم، انا ماليش علاقه. انت مساعد على الاسم والعدوان؟ يعني كده انا المفروض شرعا حرام. اجبتك. طيب جزاك الله خير. طيب السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. بس ممكن تكون بتصور لي أنا طالبة جامعية وأحيانا يعني بعد الامتحانات لما بصير مرة ما حصل في الامتحانات بنزل أنا صديقاتي مثلا هل تجوز صلاة الفجر بعد الأذان الأخير قبل الإقامة؟ إذا كان المؤذن يؤذن مدري السئلة أخت من الأخوات أم رجل؟ إذا كان المؤذن يؤذن في الوقت فيجوز للمرأة أن تصلي في بيتها فور الأذان ولا يلزمها أن تنتظر الإقامة. محل هذا إذا كان المؤذن يؤذن في الوقت. سائح ألمان يسأل لماذا حرم الله الزنا، فرد عليه الشيخ برد النبي صلى الله عليه وسلم: الله يفعل ما يشاء، يحلل ما يشاء ويحرم ما يشاء، ثم إن هناك التماسات تلتمس كثيرة جدا، لكن تخبر النصارى وتخبر اليهود وتخبر أي شخص أننا في بداية أمورنا ونهايتها نقول لربنا سمعا وطاعة يا ربي، أما عن الأسباب ممكن نلتمس عشرات الأسباب وليس هذا موطنها. السلام عليكم. نعم تفضل. وياكم. ولكن أقول لحضرتك حاجة وأتمنى حضرتك ترفع قدرك، أنا عايز حضرتك في الآخر يعني أطلب من حضرتك يعني وأرجو من حضرتك أنت في الآخر توجه رسالة لبعض الشباب، لأن إحنا يعني في هذه الأيام يحدث كده نفس مسألة الدين. طبعاً حضرتك حضرتك كده حضرتك في الأونة الأخيرة كتير جدا من الشباب من أهل السنة بدأوا يعني تبديل المشايخ واحد. نعم ركز ركز في السؤال تفضلا. بقول لحضرتك بعض الشباب كتير جدا من الشباب اهل السنه ايوه كانوا طبعا بيقول لك مثلا في اليومين دول بيقول لك والله بعض المشايخ مش مصدر طبعا على الصوره الثانيه الدكتور سؤال قال له الدكتور حرام التجويف والدكتور دلوقتي قال الاستيقاظ كمان قال يجوز وهم بعد كده مش عارف يغيروا رايهم. اللي هي ايه؟ هي ماذا اللي ماذا يعني السؤال شوش علي ها؟ تقول ما الذي كان يقولون حرام وبعدين قالوا حلال؟ ما هي؟ نعم. ألا تعلم أن الفتوى تتغير بتغير المكان والزمان؟ ألا تعلم أن الإمام الشافعي رحمة الله تعالى عليه كان له مذهبان، مذهب بالعراق وجاء مصر وراح احتياجات الناس ف عدل كثيرا من المذهب فأصبح له المذهب الجديد بعد أن كان له المذهب القديم. ألم تعلم أن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما كان يأخذ بمسائل وبعد ذلك تراجع عنها لما وصله الدليل؟ أنت نفسك أنت نفسك أصبر علي أصبر علي بس صبرا. أيوة أشكرك أشكرك. الأخ الكريم يقول لماذا بعض أهل العلم تتغير فتاواهم أحيانا؟ أقول قد تتغير الفتوى لأمور متعددة. أولا قد تتغير الفتوى لتغير المكان والزمان. ثانيا قد تتغير الفتوى لعلم استجد للمفتي. ثالثا قد تتغير الفتوى لحديث كان ضعيفا ورآه صحيحا أو العكس. قد تتغير الفتوى لاتساع العلم، قد تتغير فتوى لأنه يرى أن هذا الأمر ضرورة. هنالك عدة مسائل عدة مسائل تتحكم في تغير الفتوى ليس عن هوى. معلش ممكن أقول حاجة؟ معلش تفضل. أقول لك أنا بحالك يعني كده أنا بحالك أصلا لو كنت حاسس إن أنا بتكلم مش بهاجي أنا بتكلم بس عشان نوضح رسالة للشباب إن هم يقولون يعني إن إحنا الأهل إحنا فاتت فيه تدرج كبير جدا عن شباب الشباب. ولكن أنا بتكلم أليس من الأصول العقيدة السلفية التي تربينا عليها وحتى المشايخ المعظمين والشيخ ابن باز والشيخ طرزان والشيخ صالح الحسيني كل أولاد العلماء قالوا أن المجاورة لا تجوز أبدا على الإطلاق وأن الخوض على الحاكم والدخول في البرلمانات لأن المؤتمرات كل ذلك يجوز. أليس هذه من أصول المنهج السلفي؟ ومن أصول صدقت صدقت صدقت. ومن أصول المذهب السلفي أيضا الحكم بما أنزل الله، ألا ترى ذلك؟ طيب لماذا تسكت عن هذا وتتكلم في ذاك؟ إذا أردت أن توضح المنهج السلفي، المنهج هو اتباع كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والتحاكم إلى كتاب الله العزيز والتحاكم إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يجوز لك ولا لغيرك عفوا أن تجادل عن الذين يختنون أنفسهم. نعم الأئمة والأمراء لهم حق وعليهم واجبات، عليهم أن يحكمون بكتاب ربنا وبسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وإن تنازعنا نحن في شيء فكما قال الله عز وجل: وإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. لا أنا أكلمك، لابد أن تأخذ الإسلام من كل جوانبه، لا تكن همتك فقط الطاعة العمياء لولاة الأمر وأنت تعلم أن الطاعة في المعروف كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. أيوة انتبه لهذا، انتبه لهذا ولينتبه غيرك أن طاعتنا لولاة أمورنا، نعم نطيع ولاة الأمر في المعروف كما علمنا النبي عليه الصلاة والسلام، قال الطاعة إنما الطاعة في المعروف، ولا بد أن يوصى ولاة الأمور في كل دول العالم المسلمة أن يحكموا الناس بكتاب الله وبسنة رسول الله. وقد قال الله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. يا أنت توجه سؤالك عذرا، توجه سؤالك كمستفسر، أما أننا ندخل يمين وشمال السؤال يكون واضح والجواب تأخذه واضحا بإذن الله. أنت عفوا وجه سؤالك باختصار ووضوح. ما عذرا هؤلاء السبابون الشتامون، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأنهم سباب مسلم فسوق، وكل سيسأله ربه. أنت المهم لو عندك شيء مشكل تفضل اطرح السؤال وجوابك واجب علي إذا كنت أعلمه. تفضل. اربط بين الجميع، اربط بين صح. نحن عمري ما خرجت في مظاهرة، اتكلم على نفسي، في حياتي ما خرجت في مظاهرة لأسباب كثيرة أعلمها ولا تعلمها، لكن في ذات الوقت أنت لك مأرب، الله أعلم بمأربك. معلش معذرة، معلش هذا اجتهادي وفهمي، هذا اجتهادي وفهمي. نحن قدرك لم أخرج في مظاهرة ولا أرى جدوى المظاهرات، لم أخرج فيها ولا أرى جدواها، وفي ذات الوقت أطالب كل حكام المسلمين بالحكمة والموعظة الحسنة أن يحكمون بما أنزل الله وأن يقودوا شعوبهم وأممهم بكتاب الله وسنة رسول الله، وأذكرهم بقول الله تعالى: الذين إن مكنهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور، وبقول الله: وبأنهم ليسوا بخير من داود عليه السلام. ورب العزة يقول لداود عليه السلام: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. وأقول لك مذكرا: أنت ستسأل بين يدي الله وأنا سأسأل بين يدي الله عن ألفاظنا وعن توجهاتنا وعن نوايانا وعن أقوالنا وأعمالنا. هذا الذي عندي بالنسبة لك. قصدك يعلمه ربي وأنا قصدي يعلمه ربي. الحمد لله، ربنا يبارك فيك ويحفظك من كل سوء ومكروه. السلام عليكم، الله يوفقك. هل لبس الخواتم للنساء خارج المنزل من التزين ولا يستحب؟ أقول وبالله تعالى التوفيق، تلبس لكن تستره أمام الرجال الأجانب، أما أمام النساء فلا بأس بإبدائه، وبالله تعالى التوفيق. أما أمام الرجال الأجانب فالفتنة نبتعد عنها، وبالله التوفيق. حديث شر الطعام طعام الوليمة يدعى إليها الأغنياء ويمنع الفقراء، هذا القدر موقوف على أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. الإعلام إبراهيم بن رفعت الصحفي وفقك الله لكل خير، أسأل الله أن يكثر من أمثالك وأن يبارك فيك، اسعى في نشر كتاب الله وسنة رسول الله يا شيخ إبراهيم. فقال الإعلاميون الذين يتبنون المنهج القويم نشر كتاب الله ونشر سنة رسول الله نشر سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سلي. وانا بروح عندها يعني بحبها وقلت لها ان ده حرام وما ينفعش كده، ودي قالت ان انا جوزي شايف ان ده مش حرام وكده يعني، فانا ببقى متحرجه يعني. اختصارا، هل يجوز لك ان تاكلي عند صديقتك ومال زوجها فيه شبه؟ نعم يجوز. راى ذلك ابن مسعود رضي الله عنه ومدرسته، قال ابن مسعود أو قال إبراهيم النخعي: لنا حلاوته عليه إثمه، وقد دعت امرأة يهودية رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شاة فذهب وأكل منها، وقد أهدى الجبار من الجبابرة لسارة عليه السلام هاجر تخدمها، فقبلتها هاجر أهدتها إلى إبراهيم عليه السلام، وأهدى ملك أيلة لرسول الله صلى الله عليه وسلم بغلة، وهذا المقوقس ملك مصر لرسول الله صلى الله عليه وسلم ماريا ونسرين في طائفة من الهدايا. هناك اتجاه لابن عباس والإمام أحمد رحمة الله تعالى عليهما ورضي الله عن أصحاب الرسول أننا نبتعد عنه زجرا له عن المضي قدما في هذا الصدد. هل يجوز عدم تحريك الشفتين في الصلاة عند القراءة بسبب الألم الشديد؟ الأصل في القراءة التحريك، ولا كانت قراءة في النفس، لكن إذا كان هناك ألم شديد فالضرورات تجوز المحظورات، وبالله التوفيق. السلام عليكم. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم مصطفى. يعني هل أنت مسموح لك الآن وأنت في السنة الأخيرة من الصيدلة أن تفتحي باسمك صيدلية؟ خرج عاطلة. إيه نعم. وبعد يعني إلغي الكلام ده. هل يجوز لشخص صيدلي أن يعير اسمه لشخص يفتح به صيدلية ويعطيه راتبا شهريا وفي البيت؟ هذا السؤال يعني ولا ايه بالضبط؟ اي لكن ليس معه تصريح مزاولة مهنة. اي بس لسه ما خدش تصريح مزاولة مهنة، صح كده ولا انا غلطان؟ فهو سؤالك مرد الى ما يذكر عموما، كل يوم نسأل هذا السؤال: هل يجوز لصيدلي ان يعطي اسمه لشخص يفتح به صيدلية وهو في البيت يتقاضى راتبا؟ نفس انت ستتابعي العمل او لن تتابعيه؟ الصيدليه مش مطلوب من الصيدلي يعمل بعض التراكيب في بعض الاحيان؟ مش مسموح من الان. على كل حال كفتوى عامه لا تجوز مخالفه الانظمه الحكوميه في هذا الباب. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم ماذا عندك؟ طيب والمشكلة؟ ربنا من عليك بقيام الليل وكنت تمسك المصحف بيدك اليسار أثناء الصلاة ويدك على صدرك، الصلاة صحيحة. ممكن ممكن إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، قالوا هذا المقتول فما بال هذا القاتل فما بال المقتول، قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه. ثابت صحيح. هل يجوز الذهاب لغير المسلمين للتعزية في موتاهم؟ نعم يجوز الذهاب لهم للتعزية في موتاهم، لكن لا تتكلم بلفظ في التعزية يخالف، فلا يجوز الدعاء بالمغفرة للكافر الميت. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. السلام عليكم. فيك بارك الله. سل. حكم صلاة ركعتين بعد الوتر جالسا بصورة يومية أو بصورة عابرة؟ كيف لا تدري؟ اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا، لكن إذا قدر وأوترت وبدأ لي أن أصلي لأن أصلي ركعتين كما تفضلت جالسا أو قائما، لكن لا تجعل عادة، لأن النبي قال اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا. عليك هناك حديث صلي جالسا أو قائما، إذا صليت جالسا افهم في فقه الجلوس في الصلاة. أولا إذا كانت صلاة فريضة لا يجوز لك أن تصلي الفريضة جالسا مع قدرتك على القيام، لا يجوز أصلا القيام ركوع. إذا كانت نافلة يجوز لك أن تصلي النافلة جالسا مع قدرتك على القيام، لكن لك نصف أجر القائم. فهمت؟ ما أصلا عليك اليوم والليلة عن الأحاديث التي وردت أكثر عليه من الصلاة في يوم الجمعة ثابت لشواهده، في بعض الروايات فيها الليل الأمر واسع، لكن الأفضل النهار. تفضل عبد العزيز. من الشيخ عبد العزيز؟ عالم من علماء المسلمين، لكن طبعا الشيخ عبد العزيز رحمة الله تعالى عليه في علم على الحديث دون غيره من علماء على الحديث، لأن فقدان بصره خفف شيئا ما، لكن عالم من علماء المسلمين ورحمه الله تعالى ونور الله قبره، استفاد العالم منه رحمة الله تعالى عليه. أما كعلم علل ليس تخصصه علم علل الحديث، مشاغله وشغالاته بالفتاوى يعني أثرت شيء ما على هذا الجانب، لكن في الجملة عالم علماء المسلمين المعتبرين الذين لهم اجتهاداتهم يتسمون بالورع رحمة الله تعالى عليه، ويتسم بحب الدليل عن رسول الله عليه السلام، ويقدم الدليل على المذهب إن صح له الدليل. السلام عليكم. نعم. أنا ما تشوف تمشي في الشوارع أو في البيت؟ والله يا أختي دع ما يريبك لا ما لا يريبك، قاله النبي عليه الصلاة والسلام، وقد قال تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. مشكلة أن يرتك من تتحصل لها فستان عريان تأخذ به في الأفراح أمام الناس، ممكن تشتري من غيرك وليه في كل البين لها. الله يسلمك. مرحبا الشيخ أيمن دياب، أهلا وسهلا. ومرحبا دكتور عبد الغني أبو ليلى، وفقك الله. ما معنى قوله تعالى والسماء ذات الحبك؟ المعنى وبالله تعالى التوفيق الحبك، قيل التماسك الشديد، قل أنت محبكها يعني الشيء المحبوك المضمون بعضه إلى بعض بقوة، هذا قول ذات التماسك الشديد، وقيل ذات الطرائق الحسان. نعم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ربنا يبارك في حضرتك، أرجو توضيح الصلاة إذا يعني لو أنا أدركت الإمام دي تعتبر أول صلاة لي ولا تعتبرني بعدها، ولا دي تعتبر آخر صلاة فأقصد بذلك؟ لا، في روايتان، فما فاتكم فأتموا، ورواية وما فاتكم فقدوا، واللفظة الأصح من هذه الألفاظ ما فاتكم فأتموا، فعليه تكون الركعتان الأخيرتان لك تفعل فيهما ما يفعل في الركعتين الأخيرتين. السلام عليكم. السلام عليكم. يعني أنت تريد زيارة؟ هو أنا يعني لا تكلف الشخص بحصل الخدمة بس خمس دقايق. لعلي عرفت الخدمة ولعلي عرفت طلبك، لكن أخبرتك أن يوم السبت مشغول، يوم السبت عندي سفر الله يبارك فيك. ممكن حد يشرف؟ ممكن حد تيجي تشرف لحد يعني. سيرتك تكلمني فيها في الهاتف قبل أن تأتي. نعم. ليتك تكلمني فيها في الهاتف قبل أن تأتي. ما شاء الله يوفقك على ما أخبرتك. السلام عليكم. الساعة لا بركات. عندي سؤالين. السؤال الأول، إيه حكم شرب الماء وأنا واقف؟ شرب الماء وأنت واقف جائز، والأولى خروجا من الاختلافات أن تصدي لسان. يوم الاثنين والخميس بنية البكتيريا. ما يا أحمد شو؟ نعم. يوم الاثنين والخميس بنية البكتيريا، الخميس وأكثر يمين. تصوم بنية الاثنين والخميس؟ إيه المشكلة؟ ما مش فاهم السؤال. يعني الصيام بنيتين، هي نية بكتيريا يمين ونية. لا لا لا لا لا لا يا هذا يا ذاك. يعني أنت تريد تصوم يوم الاثنين وتعتبره نافلة وتعتبره كفارة يمين؟ لا يجوز. حدد النية. مع السلامة. شكرا خالد بن محمود مرجان. حكم الذي يتبع الطريقة الخليلية والصوفية، هذا داخل في بدع. الوكيل الذي أخذ جات المال أشياء عينية عن جهل يعيد الزكاة، لا يعيدها إذا كان جاهلا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت يا شيخ، مش عارف اتعرض لحكم الشرع في التحويلات المالية. التحويلات المالية كيف صورتها؟ يعني مثلا انا باخد فلوس مثلا من التيك توك، هو بيعطيني وانا بعطيه يعني بعملة تانية. لا، اما التيك توك لا استطيع الفتوى فيه الان الا بعد البحث فيه بدقة. لا لا لا تسألني عن تيك توك الآن إلا بعد أن أبحث فيه جيدا. شكرا لك. مرحبا أخ أحمد بن عبد الحفظ. مرحبا شيخ أيمن، ثبتنا الله وإياك، قول ثابت في حياة الدنيا وفي الآخرة. السلام عليكم. شكرا جزاك الله خير. تفضل. أحمد، حكم من يستخدم الجن طول المسلم في العلاج؟ حكم من يستخدم الجن المسلم في العلاج، هذا دجال من الدجاجلة. دجال من الدجاجلة، قد قال الله تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. طيب يا شيخ، معلش بس انا متاكد من قبل ما بسألك ان انت حضرتك تقول كده بس يعني عشان أكد. ويوم يحصلهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس. وقال أولياء من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم. وأضف إلى ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام حارب يوم بدر ولم يستعن بجني معه يحارب، وكذا في أحد والخندق، وكذا فقدت من عائشة قلادة أسماء فلم يأتي بجني يبحث عنها، وكذلك سحر النبي عليه الصلاة والسلام فلم يستعن بعفريت لدفع هذا السحر. طيب يا شيخنا، وإذا كان معنيش بس للتوضيح الأكثر، إذا كان الأخ ده واحد راح له طبيب يعني راح له جلس هناك قال له مثلا فلان تعبان قال له ما عمل له عمل أنا حرقت لك العمل، طب رجع لأن عمل راح، إيه الوضع يا شيخنا وأنا أقول إزاي وأقنعه إزاي؟ إزاي أقول له خلاص هذا تخرص، هذا الذي يتكلم به تخرص، أنا موت عفرتين، أنا قتلت الجن، الجن خرج، الجن دخل، الجن كان جاء من أستراليا، الجن خرج من ريق، كله تخرص، كله تخرص. جزاك الله خير شيخنا ورفع الله قدرك وربنا يكرمك ربنا وإياكم. مع السلامة. السلام عليكم. تفضل. كيف اجمع بين ثلاث احاديث وهي حديث الرسول صلى الله عليه وسلم حب الاعمال الى الله ورفع وجهه او التفعيل او السر الدرجي الحديث. الحديث الثاني لما سال عن الصحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اوصني. كلمه ثلاثه. ايه. الحديث الثالث عندما سال عن الصحابه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اني على نفسك بكثره. وصايا الرسول صلى الله عليه وسلم تختلف باختلاف حال السائلين. أنت جئت تستنصحني ورأوتك كثير اللغو فأوصيتك بقلة الكلام وكثرة ذكر الله. آخر رأيته سريع الغضب فأوصيته بقول لا تغضب، ليس هناك أي تعارض أبدا. فوصايا الرسول عليه السلام خرجت تبعا لأحوال السائلين. بارك الله فيك. نعم؟ لا يوجد مفاضلة يعني بينهم. لا، كل واحد على حسب حاله. نعم. الحديث الثاني في الحديث القدسي لما تحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله ما تقرب إلي عبد الاثنين حتى لين رسول عليه ويكون شاهد في الله. وفي آخر الحديث وما ترد هذا الحديث. اسمع الكلام، هذا الحديث مطلعه من عاد لي وليا فقد وارزته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ورجله التي يمشي بها ويده التي يبطش بها، ولئن استعاذ بي لأعيدنه، ولئن سألني لأعطينه، أما ترددت في شيء ترددي في قبض عبدي المؤمن يكره الموت وأكره مسأته. هذا الحديث يا أخي الكريم أخرجه البخاري وفي سنده خالد بن مخلد القطواني. قال الإمام الذهبي في ترجمته لولا هيبة الجامع الصحيح لعدوه في منكرات خالد بن مخلد. فمن العلماء من يستنكر هذا الحديث. وإذا أردت كلاما موسعا فلي كتاب اسمه صحيح المسند للحديث القدسية بسطت فيه القول في هذا الخبر، أرجو التفضل بمراجعته. وياكم السلام. السلام عليكم. السلام عليكم وبركاته. عندي سؤال كده يا شيخ. سؤال يا حبيبي. نعم نعم، ماذا قلت؟ هل يجوز أن أركب مصعد أحسن من الأسانسير في بنك يجوز، يجوز يجوز حين أجد عن يا عائشة بنت عمر الأخت الكندية، كيف نوصله لك؟ يعني نهديه للناس، لكن كيف نوصله لك في كندا؟ الله يكتب لك التوفيق. لكن ممكن تابع مع الأخ عبد الرحمن، الابن عبد الرحمن، قد يكون نزل على البي دي اف كما يقولون. السلام عليكم. الحمد لله بخير. اللهم لك الحمد. للعميل سنعتبرك وكيلا عن المورد. نعم انا بتعامل مع المورد. انت بتتعامل مع المورد كوكيل له. نعم بس هو على كمية بضاعة عنده. ما فيش مشكلة، ما انت الوكيل يجوز ان يتصرف بمثل هذا. ايوه نعم هو خلاص اجبناك بالجواز. الله يغفر لك. اجبناك بالجواز، أجبناك بأن هذا يجوز. طاعة الله جميعا. الله يكرم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا عايز أعمل فيزا في البنك. تمام؟ فيزا في فلوس تنقص من الجزئين. ها؟ فلوس إيه؟ أعمل فيزا في البنك. وبعد؟ وبعد؟ فيزا فلوس. هي. يعني أنت تريد أن تحفظ فلوسا في البنك؟ خشية الضياع ولا فيزا؟ لا بأس لا بأس لا بأس لا بأس لا بأس لا بأس. سبب التثاؤب في الصلاة التثاؤب من الشيطان، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تثاب أحدكم فليقضي ما استطاع، وفي رواية فليضع يده على فيه فإن الشيطان يطهر بصدد يا هيثم. السلام عليكم. إن شاء الله. نعم. ها؟ لا هو لا هو يعني يعتبر أمراء الأمصار، الخليفة المسلم تصور الإسلام في الخلافة، الخليفة يحكم كل بلاد العالم الإسلامي، وبعد ذلك يولي على البلاد أمراء أو ولاة، يولي أمير على مصر، أمير على السعودية، أمير على السودان، أمير على العراق. هذا التصور كالخلافة الإسلامية في زمن عمر، هكذا عمر أمير، عمر خليفة في المدينة أو إمام في المدينة، يولي وليا على مصر كعمرو بن العاص، يولي وليا على الشام كمعاوية، يولي وليا على البلاد. فهؤلاء ولاة أمور على هذه البلاد، لكن الآن سموهم رؤساء وملوك، ما في مشكلة تسميات. الخليفة تصوره كما سمعت. إن شاء الله يا عصام بن إبراهيم نرجو الله الأجر. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. خذ ممكن أعطي لأختي زكاة المال لأن زوجها لا يصرف عليها ولا يسأل عليها وهي حامل ويتيمة الأب. كيف يتيمة؟ توصيفك باليتيمة غلط، يتيمة دون البلوغ. الله متزوجة لا يقال عنها يتيمة، لكن عموما يجوز للولد، يجوز للأخ أن يعطي زكاة ماله لأخته إذا كانت فقيرة من أهل الاستحقاق، إذا كانت متزوجة وزوجها لا يعطيها كما زعم السائل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عايزة أسأل سؤال. نعم. من أكثر من 30 سنة وكان عنده 6 بنات، فقبل وفاته كتب إنه هو ليس لديه ابنة واحدة وكل ما يملكه يورث فيها، كل أملاكه بقى يعني تورث للابنة دي. هو كان عنده بنات أخريات؟ كان عنده 6 بنات. ما الذي حمله على هذا الكذب؟ هذا ظلم. هم كانوا عقلي وطردوه من بيته وكده. يعني هو كتب بيع وشراء التركة كلها لبنت واحدة ولا؟ تاجر واحد بس عطل لوالدتي ما المبلغ ده من حق والدتي والمفروض يتقسم عليهم. المفترض أن هذا المبلغ تركة للجميع، كل يأخذ نصيبه. طيب هو المبلغ ده بقاله 30 سنة، تقسيم المبلغ نفس المبلغ من 35 سنة ولا أنت دلوقتي؟ أنت زعمت أنهم سمحوها في ذلك في هذا المال. لو قالوا سمحوها لازم يقسموا. خلاص لا مش لازم. لا ليس بلا انتهى الأمر. لا لا خلاص مسامحينا خلاص. لو طلب مني شخص سلعة وأعطاني الثمن فاشتريتها له ثم زدت على ثمنها، يعني إذا كنت كوسيط فأنت وسيط غشاش، إذا كنت كتاجر فالتاجر له أن يساوم. بارك الله فيك يا بنتنا ابنتنا نورها وأنت يا هاجر وفقكم الله. تمويل عقاري في شروط ربوية. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عم الشيخ الحمد لله. لو سمحت يا عم الشيخ، يا سألت لو أكون أستخدمت هذا رد خالص تبقى مرة ولا مرة وثاني ثلاثة؟ إذا كررت الاستخارة فيدعو وهو حسن. قال ابن الزبير لما أراد هدم الكعبة وإني مستخير ربي ثلاثا فهي دعاء، وإذا كسرت منه فحسن. على من أن تكرر الاستخارة مرة واثنين وثلاثة؟ بالصلاة ولا بالدعاء؟ بالصلاة والدعاء. بالصلاة والدعاء كلاهما. طب حضرتك دلوقتي صلاة الفجر عندنا بعد ما بي يعني بعد خمس دقائق من الأذان بيكون الصلاة أصلي في المسجد؟ لا لا استني شوية استني شوية. صلي في بيتك أحسن. صلي في بيتك أفضل. زوجي يعني. زوجك صلي انتظر. يصلي لا يصلي معهم أيضا، وإن كانوا يصلون قبل الأذان قبل دخول الوقت يعيدوها بعد كنافلة. طيب مرحبا يمنى وسهيلة حبيبكم الله وجزاك الله خير يا هبة أبوي. ما أدعية سداد الدين؟ الله بسد عني الدين، وهنالك الله من يعوذ بك من المأثم والمغرم، مغرم الدين. حكم الرقية الشرعية عن بعد لا تسمى رقية، هذا دجل. واحد في الإذاعة، واحد في الإذاعة أو في قناة فضائية يقول عفريت هو في دولة ثانية أخرج، يقول دجل وضحك على الناس. السلام عليكم. نحن كمصريين نقول الله يديك الصحة، والسعوديون الله يعطيك العافية، أيهما أصح؟ الله يديم عليك الصحة. تفضل جزاك الله خير. تفضل. وبعدين حضرت أنا مطلق الوقتية مع الناس يعني مصوري من فضل أن الله سلام صح حديث الشرية وأليكم مجد السماء وده عقل الحمد لله. كده يعني حكيت الأشعار. فأنا بدأت أبحث بصراحة يعني أنا ما كنت أبحث يعني كان إيش شغل الشغل في القرآن والقرآن كده. لأن بدأت أبحث فيها شوية واحد يحكي رغبته شوية يقول لك يا ابن حجر العسقلاني من الأشعار. يا حبيبي أنا أسألك سؤال. اسمعني. أيوه. أنت إذا بحثت أول ما تبحث في القرآن والسنة ولا في ابن حجر العسقلاني؟ خلاص القرآن والسنة. أنا مؤكد بك أنت تقرأ نصوص الكتاب والسنة تجد أكثر من ألف دليل عقلي ونقلي، عقلي من الكتاب ونقلي من الكتاب والسنة وعقلي من خارجهما على أن الله في السماء. فأثبت على عقيدتك. إليه يصعد الكلم الطيب، يصعد ولا ينزل؟ إليه ينزل الكلم الطيب. إني متوفيك ورافعك إلي ولا أخافضك إلي. أين الله؟ قال في الأرض أو في السماء؟ أأمنتم من فيه؟ أكمل الآية. أأمنتم من؟ عائشة تقول أنزل الله براءتي من أين؟ زينب تقول زوجني الله من أين؟ الرسول عرج به إلى السماوات السبع أو نزل إلى الأرض؟ فرعون قال يا هامان ابني صرحا ولا قال احفر لي حفرة حتى أبلغ الأسباب. ليه؟ قال ليه؟ لعلي أطلع إلى إله موسى فهم أن موسى يقول الله في السماء، قال وإني لأظنه كاذبا. صح كده؟ كل آيات الإنزال إن أنزلناه ولا إن أصعدناه، كل الآيات اللي فيها النزول، ينزل ربنا إلى سماء الدنيا إذا كان الثلث الأخير من الليل، قد نرى تقلب وجهك في الأرض أو في السماء. الآن الآية فيها إيه؟ قد نرى، نقول يا رب، إذا دعونا نقول يا رب ولا نقول يا رب؟ تحت ولا من فوق؟ نرفع فوق. ليه ما تنزلاش لتحت؟ الله في السماء. طيب اثبت على هذا، وصريح قول النبي أين الله؟ قال في السماء. دعك من هؤلاء المجانين أن نبتت السوء أشعار عبد الله لهؤلاء الذين يقولون الله ليس له مكان وينفون العرش، ينفون أن الرحمن على العرش استوى، ينفون أن الرحمن على عرش استوى. اسأل هؤلاء الضلل من الأشعار، قل لهم أنا أقول اللهم إني أسألك لذة النظر إلى وجهك، هل أنا مخطئ ولا مصيب؟ ينفون الوجه عن الله، يقولون الله يتكلم بلا صوت ولا حرف، كيف سمعه موسى عليه السلام؟ أنت فهمت؟ وأخيرا وختاما يقولون مقولة فاسدة، يقولون الإيمان تصديق بلا عمل، ومتبجحهم خرج على قناة فضية كبيرة هذه الأيام عياذا بالله، اثنان من الشريرين المفسدين، يقول الإيمان تصديق بلا عمل، يعني ما فيش في إن الذين آمنوا، ما فيش إن الذين عملوا الصالحات، ما فيش كده، أقيموا الصلاة خلاص ما تلزمش، عندهم الإيمان في القلب. أعتم لنا أشرار ملك الإجازات، الله يكفينا شرهم يا رب. يقرأ، أنا عايزة تستقرأ، مش كلامي هذا، كلام قبل 1000 سنة أو حوالي 1000 سنة، القحطاني في نونيته وهو يقول مقولته فيهم، يا أشاعرة يا أسافلة الورى، يا عم يصم بلا أذان، يصم بلا أذان. انتبه، في الأزهر علماء فضلاء على نهج السنة والجماعة، انتبه، ليس الأزهر كله أشاعرة، في الأزهر علماء سنة، وغدا وبعد غد إن شاء الله سنأتي بعلماء سنة من الأزهر، من الأزهر يحبون الله ورسوله وليسوا بأشاعرة. لا مش كلهم، لا، في أفاضل، في ناس أساتذة كبار وفقهم الله من الأزهر يحبون سنة الرسول على نهج السنة والجماعة. لا تغتر بهؤلاء الذين يطلعون على الفضائيات يخرفون هذه الأيام. السلام عليكم. السلام عليكم. اتفضل. هو لو ممكن اغسل وشي، لو كمية دخلت فوقي او طب استنى الاول كده نقف مع بعض وقت طويل. الاول اغسل وشي ما دخلت في بوقي، مش الاول اغسل وجهي ما دخلت في فمي، مش صح كده؟ نرتقي شويه كده باللغه العربيه. حلو. لو كمية دخلت في فمي. نعم. يعني يا سلام، أنت غريب الشكل، يعني أنت تغسل وجهك مية دخلت في فمك، يعني أنت في اختلال حصل، يعني لم ترتب الوضوء باطل؟ لا لا لا لا لا، أنت ستضحكنا لكننا نتماسك، الله يوفقنا وإياك، الوضوء صحيح. جزاك الله خير يا فاطمة بنت محمود. ما المقصود أما بنعمة ربك في حديث؟ يعني إذا أنعم الله عليك بنعمة فقل للناس ربنا أكرمني ورزقني لمن تحبهم، أما الحساد لا، لأن الله قال في كتابه الكريم، قال يعقوب يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فأكيد لك كيدا. يقول علماء إذا كان الذي أمامك حاسد فلا تحدثه بالنعمة، أما إذا كان محب لك تحدثه بالنعمة. وحديث آخر في الباب، واستعينوا بقضاء حرجكم على قضاء حرجكم بالكتمان فإن كل ذي نعمة محسود لك يا صاحب. مرحبا يا ابنتنا سلمى وابنتنا تسليم، وفقكم الله وسائر أخواتكم وإخوانكم. شوف يا أحمد، أخواتك البنات يسلمون عليه. ما وجدنا واحدا. صدق الله إذا يقول آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا. السلام عليكم. يا أهلا يا جلال، مرحبا جلال، أهلا وسهلا يا جلال، وياك أخ جلال الله يكرمك. الله يرفع قدرك في الدنيا والآخرة. الله يبارك فيك وفي إخواننا المتابعين جميعا وفي محمد الصقر. الله يبارك فيك وفي عبد الرحمن وفي أحمد وأهل أحمد وجميع المتابعين والمتابعات يا رب. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. الحمد لله. استسمح الأخرى أم لا؟ أيوة استسمحها. سمحت؟ نعم الحمد لله. السلام عليكم. لما ترجع في كلامك سؤال من نيوزيلندا، شوفوا إذا تحت كده. مرحبا بك يا شيخ محمد طايب. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. مرحبا شيخ حبيبي، تفضل تفضل شيخ. نعم شيخ. لا لا، انت موسوس ولا حاجه؟ انت موسوس؟ أنت موسوس؟ سؤال يعني، سؤال. موسوس. أنت موسوس؟ صحيح. صحيح. الله يكرمك. تعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واسألني على الهاتف الخاص. الله ينور عليك. معلش خليني يعني أنا. خليك تطلع وسوستك، ماشي. اتفقنا على أنك تخرج الوساوس. تفضل. الله يحفظك. ليه الشرط؟ لا الله يبارك فيك، تفضل. الله يكرمك. لا نصل كان. لا ليس في أي طلاق، ليس في أي طلاق ولا أي مشكلة، في بس شيطان بيدخل وسوسه. استغفر الله. حديث صلاة الاستخارة في البخاري. السلام عليكم. نعم الحمد لله. سل وضوء صحيح يعني يصلي الصلاة التي بعدها غير الوضوء، ما لم تنتهي الخمس صلوات المسموح له بها. تمام. يوم والليل عفوا. وإن خلع الجمرة حتى جبتك ما دام على وضوء. تمام ماشي. صح حديث صفة الجلوس لله عز وجل. صفة الجلوس لا أعلم حديثا ثابتا في هذا الباب إلى الآن، لا يحضرني. لكن عندي الله قال عن نفسه الرحمن على العرش استوى، الرحمن على العرش استوى، وقال تعالى ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون، محدث

ربنا أتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم اجعلنا من المقربين واجعلنا من الذين ينادون يوم القيامة سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. سلام وقولا من رب رحيم. اجعلنا يا ربنا من الذين يقولون الحمد لله الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. ومن الذين يقولون الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. نقر يا ربنا أن رسلك قد جاءتنا بالحق. نقر في دنيانا قبل آخرتنا قد جاءت رسل ربنا بالحق. اللهم اجعل لنا لسان صدق في الأولين ولسان صدق في الآخرين ولسان صدق في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم اكتب لنا الود والقبول في السماء والأرض وأسكننا الفردوس يا رب العالمين. اللهم انصر المسلمين اينما يكونون وحيثما يكونون واحفظ المسلمين اينما يكونون وحيثما يكونون. اللهم انا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الاعداء. اللهم انا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم انا نعوذ بك من طوارق الليل والنهار الا طريقا يطلق بخير يا رحمن. اللهم إنا نعوذ بك أن نزل أو نزل أو نضل أو نضل أو نظلم أو نظلم أو نجهل أو يجهل علينا يا رب العالمين. اللهم خذ بأيدينا ونواصينا للبر والتقوى وتوفنا على كلمتي الإيمان والهدى وأنت راض عنا. اللهم أخمد النيران في بلاد المسلمين. اللهم أخمد الفتن والنيران في بلاد المسلمين. اللهم أخمد الفتن والنيران في بلاد المسلمين يا رب العالمين. أمنهم وسلمهم واحفظهم يا رب العالمين. اللهم ألف بين قلوب أهل مصر وألف بين قلوب المسلمين عموما يا رب العالمين ولا تجعل بأسهم بينهم يا رب العالمين. اللهم ألف بين قلوب المسلمين وهدهم سبل السلام يخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم اكتب لنا الود والقبول في السماء والأرض. اللهم اجعلنا وأزواجنا وذرياتنا ومن أحببناهم فيك ومن أحبونا فيك يا رب. اجعلنا يا رب وإياهم ومن دخلوا بيوتنا سامعين مطيعين لك وجندنا جميعا لنصرة دينك. اللهم جندنا لنصرة دينك واقبلنا جنودا يا رب لنصرة هذا الدين القيم الذي مننت علينا به يا رب العالمين. اللهم ارزقنا الشهادة في سبيلك يا رب العالمين. عافنا واعف عنا واعف نزلنا واسع مداخلنا يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصل اللهم على نبينا محمد وعلى خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.